كثر الطلاق اهم سبب من اسباب كثرة الطلاق سوء الاختيار. انت ما اخترتش لبنتك صح. لماذا كثر الطلاق؟ الله يمين اجوزك سيد سيدو الله راح تشكي لابوه الله يمينه اجوزك سيد سيدو هو العريس يشكي له الله اجوزك ست ستة النبي بريء من الناس بريء منهم. لماذا كثر الطلاق؟ انت عارف اكبر امل امال ابليس ايه؟ انه يخرب بيوت ابليس عايز كده ابليس عايز كده. لماذا كثر الطلاق؟ يعني بيوت تخرب يقوم تصرف جيش كبير من جند ابليس عيال لاب وجه ولا ام رب فين انا اه في الشارع حر رجالة ابليس في المستقبل. لماذا كثر الطلاق؟ واحد بعت لي سؤال بيقول لي قول لي مراتي ما تروحيش تمي لو رحت بطالب قالت لي طلاق مني على طلاقك لروح. لماذا كثر الطلاق؟ طيب يقول يا شيخ انا خاطب زعلتني قلت لها عليا الطلاق لو اتجوزتك لطلاق اعمل ايه اعمل ايه؟ لماذا كثر الطلاق؟ بيلعبوا ضمنة على القهوه عليا الطلاق شيشبيش عليا الطلاق على طلاقك مش عارف ايه البيع عليا الطلاق بخمسة جنيه من الارض عليا الطلاق اتلبانه في الفم في الوف من البيوت عايشين في الحرام في الحرام. العقوق الابناء النهارده سببه ايه؟ ان هم اولاد حرام كل يوم يحلف له 50 طلاق عمال ده طلاق وقع وده طلاق وقع 30 طلاق مش 3 وعايش معاه في الحرام وهي لا بتسال ولا حاجه يقول لها انت طالق ويجي بالليل يجامع عادي. لماذا كثر الطلاق؟ قول لي يا عم الشيخ النهارده الخميس وفرح النهارده قلت له الف بركه قال لي في مشكله انت لسه اتجوزت انت بتتدرب ولا ايه؟ سخري ايه؟ قال لي ابويا قال لي عليا الطلاق من امك امك طالق بالثلاثه لو الزفه ما طلعتش من قدام بيتي. طب وبعدين مفيش مشكله؟ قال لي لا ما تعرفش حمايا هو كمان قال عليا الطلاق مراتي طالق بالثلاثه لو الزفه ما خرجتش من عند بيتنا. طب ربنا طب وبعدين يا قال لي اسمع للان وانا قلت عليا الطلاق بالثلاثه ما انا عامل زفه. لماذا كثر من اهم اسباب الطلاق؟ يابا شتمني انا هربيه ما تروحيش الفتوانة والبلطجة. لماذا كثر الطلاق؟ الا بمجرد ما تحس بوجود مشكلة بادر للعلاج عشت 50 سنة مكتف طرطور جاي تعمل لي حنفي في الاخر. لماذا كثر الطلاق؟ لماذا كثر الطلاق؟ محاضرة قيمة القاها فضيلة الشيخ مسعد انور يقدمها لكم اخوانكم في تسجيلات شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع. والآن مع المحاضرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وإلى غيرك لا تكلنا ومن شر عبادك سلمنا واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع موضوع تحت عنوان لماذا كثر الطلاق؟ لماذا كثر الطلاق؟ إخوتي في الله، إن الله عز وجل امتن علينا بنعمة الزواج وجعله آية مبهرة من عظيم آياته، فقال جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات. آيات الزواج آية، وأي آية؟ الزواج نعمة، وأي نعمة؟

جيش كبير من جند ابليس. عيال لا اب وجه ولا ام ربك. اتربوا فين؟ على النواصي في الشارع. ضر رجالة ابليس في المستقبل. والشياطين له جند والشيطان له جند من الجنة وإيه؟ والناس. اللهم عافنا يا رب واحفظ كل بيوت المسلمين. اخوتي في الله، ان الناظر في احوال المسلمين يجد العجب العجاب. انك لو سألت اي مأزون بعد مرور سنة قل لي نسبة الزواج في السنة اللي فاتت اكثر ولا الطلاق، لو رحت عند جهاز احصاء يحصي هذه المسائل قلت لهم يا اخوانا ادوني الدفاتر عايز اشوف كم واحد اتجوز السنة دي وكم واحد طلق السنة دي، اجيبك انا بيقين ستجد ان معدلات الطلاق اكثر بكثير من معدلات الزواج. خد مشوار لحد محكمة زنانيري تلاقي ايه الوف من المطلقات هناك، دول اللي فيه قضايا مش اللي طلعوا بالمعروف. الله، الطلاق ايه الكتر ليه؟ حتى بين الملتزمين بقت مأساة. ملتزم ويطلق بدون بأس بدون بأس. طب ليه؟ لماذا كثر الطلاق؟ نسبة الطلاق صارت مرعبة. انني كطويل بعلم قل ان يمر علي درس او قل ان يمر علي يوم الا وتأتيني اسئلة كثيرة في الطلاق. صح؟ يبقى اللي بيتابعوا معاي تقريبا كل درس سؤالين ثلاثة في الطلاق، غير اللي بيتصل انا قلت لها انت طالق، قلت لها كل ما تحل تحرمي، قلت لها مش عارف ايه. الله، ليه نسبة الطلاق صارت مرعبة؟ من ايام رجل اوقفني فقال لي افتني. تفضل. قال لي زوجتي ايقظتني من النوم وانا غضبان فكلمتها بشدة فردت علي قالت طلقني. قلت انت طالق ماذا اصنع؟ ينفع اجيب محلل؟ قلت له يعني قصدك تستورد تيس مستعار؟ وفي حاجة عندنا اسمها محلل؟ ده النبي سماه التيس المستعار. هنطبخها يبقى زنا، ورجوعها اليك برضه زنا. نعم، هي لو تزوجت بعدك رجل اخر من اجل ان تعيش وتستقر ثم مات او طلق فلا بأس ان ترجع لك، انما تتطبخ ما ينفعش. طب محلل ليه يا ابني؟ وايه اللي خلى فكرك يذهب الى هذا؟ قال لي اصلها الطلقة الثالثة وعندي منها اربع اولاد والبيت خرب والعيال ضاعوا، اعمل ايه؟ جاي عيطلي دلوقتي. الله، طب ما ربنا اداك فرصة الطلاق مرتان، ضيعت فرصة ورا فرصة وجاي تبكي دلوقتي. انت لم تتق الله ولذلك لن يجعل لك مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هو ما اتقاش ربنا، عشان كده ربنا ما جعلوش مخرج. واحد برضه بيقول، ودي من الاعاجيب، اغرب سؤال طلاق سألته في حياتي في حياتي، بيقول لي ايه؟ بيقول لي يا عم الشيخ النهارده الخميس تصلي وفرح النهارده، فرح النهارده. قلت له الف بركه. قال لي في مشكله. قلت له انت لسه اتجوزت؟ انت بتتدرب ولا ايه؟ بتسخن في ايه؟ قال لي مشكله. اتفضل. قال لي ابويا قال لي علي الطلاق من امك، امك طالق بالتلاتة لو الزفة ما طلعتش من قدام بيتي اعمل ايه؟ طب وبعدين مفيش مشكلة؟ ها؟ قال لي لا ما تعرفش حماية هو كمان قال علي الطلاق مراتي طالق بالتلاتة لو الزفة ما خرجتش من عند بيتنا. خبر ابيض. طب وبعدين يا ابني؟ قال لي اسمع للاخر، وانا قلت علي الطلاق بالتلاتة ما انا عامل زف. والله العظيم حصل، بقسم بالله. ايه الناس دي؟ ايه الناس دي؟

ادي ابو بكر الصديق. النهاردة الاهل من اهم اسباب الطلاق. يا با شتمني انا هربيه ما تروحيش. الفتوانة والبلطجة دي هطلعك منه وهسجنه معي عينة مش عارف ايه. وقت يا اخوانا حرام عليكم حرام. من اهم اسباب الطلاق تدخل الاهل بخباء وبما لا يرضي الله وبما لا يرضي رسوله صلى الله عليه وسلم. سادسا من اهم اسباب الطلاق التلويح بسيف الطلاق. قلنا الطلاق ده علاج اخير يشبه عملية البتر. النهاردة في ازواج عايشين مع الزوجات بكرباج علي الطلاق. يبقى اخ برضو كل حاجة. هروح عند اختي علي الطلاق ما انت رايح. امي مش عارف ايه لو رحت تبقى طالق. ما تخليك راجل يا ابني. بتحلف بالطلاق ليه؟ عارف بتحلف ليه؟ لانك في قرارة نفسك حاسس انك مش راجل. انك لو راجل كلامك هيمشي بدين ما تقسم بطلاق. لما النهاردة بقى بيلعبوا ضمنة على القهوة علي الطلاق شيش علي الطلاق على طلاقك مش عارف ايه البيعين علي الطلاق بخمسة جنيه من ارضه علي الطلاق. بقت لبانة في الفم. حتى الاطفال يقسمون بالطلاق. عايش مع مراته بكرباج علي الطلاق لانه حاسس انه مش راجل. كلامه ما بيمشيش غير بالكرباج ده والحريم برضه. هروح عند اختي لا ما انتش رايحة. كل بقول لك حاجة تقول لي لا طلقني. لو انت راجل طلقني. تستفزه تحرق اعصابه يقعد يقزم يقزم يقزم في غيظه. مرة واحدة ينفجر. طيب انت طالق وتيجي تعيط وهي السبب المصيبة وعلى نفسها جنت براكش. براكش ده اسم كلبة صلوا على رسول الله ولها قصة. على نفسها جنت براكش. النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. واحد راح لابن عباس قال له أدركني يا ابن عباس أدركني يا ابن عباس. قال ماذا دهاك؟ اسمع التفانين. قال له قلت لزوجتي أنت طالق عدد نجوم السماء. أعمل إيه بقى؟ قال له طلقت. يبدو أن ابن عباس كان بيأخذ برأي عمر. لو واحد قال أنت طالق بالثلاثة كان سيدنا عمر بيحسبها إيه؟ ثلاثة. ثم قال ابن عباس يركب أحدكم الحموقة ثم يقول أدركني يا ابن عباس. أنت لم تتق الله ولذلك لن يجعل لك الله مخرجا. فيا أيها الرجال اتقوا الله فكم خربت من بيوت بسبب التهاون في الحلف بالطلاق. كل يوم بيحلف 50 طلاق على قهوة علي الطلاق في البيع والشراء علي الطلاق كانوا ضيف علي الطلاق تشرب شاي طلاق على طلاقك من علي. مفيش ولا طلاق وقع. كل يوم بتحلفها 5-6 طلاقات ولا واحد وقع. ولذلك انا اقول في الوف من البيوت عايشين في الحرام في الحرام. هما العقوق الابناء النهاردة سببه ايه؟ ان هما اولاد حرام او اتغذوا بالحرام الربا والفلوس الحرام او ما تربوش على الاسلام. كل يوم يحلف له 50 طلاق عمال ده طلاق وقع وده طلاق وقع 30 طلاق مش 3 وعايش معاه في الحرام وهي لا بتسأل ولا حاجة. الصبح يقول لها انت طالق ويجي بالليل يجامح عادي. واحد جاءني واللي قلت لزوجتي انت طالق. قلت له بعدين؟ قال لي افتي. قلت له طلقت. قال لي صح ما انا سألت في دار الافتاء وفي الازهر قالوا كده. طلاق بلفظ صريح منجز يقع ولا يسأل فيها عن النية. طب ردها. قال لي دي الطلقة الثالثة. طب قول لي من الاول. قال لي من اول مرة برضو من كام سنة قلت لها انت طالق وبعدها بكام شهر قلت انت طالق ودي الثالثة. قلت له خلاص الثالثة تفت انسى بقى سيب لها البيت وسيب العيال وخلاص.